القارئ سجلت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد سلطان رحمه الله تعالى في القصر التاسع من كتابه مفتاح الجنة: لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق هو بما اتصف من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المطلوع له غاية الخضوع، والإله هو المحبوب المعبود الذي تؤلمه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت كلمة لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صححت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وهذا هو الكلام عند أهل السنة جميعهم. فيا سعادة من أولي إلى مالك بحقيقة دين الإسلام واتبعه. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص المنافية للشرك، وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله، ولكن لا تنفع قائلها عند الله وفي دار الآخرة إلا بشروط: الأول، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني، اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك، الثالث، الإخلاص المنافي للشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مالك رحمه الله: ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناه الصحيح، لأن الإله معناه هو المعبود. أما من فسره بالمعنى لا إله إلا خالق إلا الله، فعلى تفسير المشركين تفسير الأشاعرة وتفسير الصوفية، يفسرونها لا إله لا خالق إلا الله، هذا باطل. لو كان معنى لا إله لا خالق إلا الله لكان كفار المشركين، لأنه يقول لا خالق إلا الله. فكان أبو جهل كان مسلم، كان أبو جهل موحد، كان أبو لهب موحد، لأنه يقول لا خالق إلا الله. فلا يتبين عظمة هذه الكلمة ولا تنفي الشرك عن الإلهية إلا إذا فسر الله بأنه معبود. لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله. لا نافية للجنس والأخوات إلا تنصب نسبة الرابع. إله اسمه. والخبر محدود تقديره حق، لا إله حق إلا الله. والإله هو المعبود المطاع كما لك المال، إن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد. وكونه يستحق، لماذا يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى؟ يعني الأمر الأول لما اتصف به من الصفات العظيمة، الرحمة والعلم والقدرة والسمع والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإحسان وإلى غير ذلك. والأمر الثاني كونه سبحانه وتعالى هو المعين على عباده والمفضل عليهم جميع النعم، خلقه وجده من الغمر، فهو سبحانه يستحق ان يعبد لما له من الصفات العظيمه ولما له من النعم على عباده. ولهذا قال المؤلف: كونه يستحق هو ما اتصف من الصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غايه الحب المخضوع له غايه الخضوع. هذه العباده كونه من ركنين: غايه الحب وغايه الخضوع والذل. غايه الحب وغايه الخضوع والذل. والإله هو المحبوب المعروف الذي تعلاه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه. وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، لأن ولهذا كانت هذه الكلمه اصدق الكلمه. ولهذا جاء في الحديث اصدق الكلمه ان كان الشاعر قول النبي الا كل شيء ما خلا الله باطل. لانه يفيد معنى لا اله الا الله. يقول في حديث قل اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه النبي الا كل شيء ما خلا الله باطل. والسطر الثاني ولهذا لما قيل لما قال النبي الا كل شيء ما خلا الله باطل قد صدقت. فلما جاء السطر الثاني وكل نعيم لا محاله زائل قل كذب نعيم الجنه لا يجب نعيم الجنه لا يجب. السطر الثاني باطل والسطر الاول صحيح. الا كل شيء ما خلا الله باطل قل النبي وكل نعيم لا محاله زائل. ولهذا كان هذا الاصل هي اصدق الكلام. وكان اهلها اهل الله وحده والمنكرون لها هم اعداء الله واهل غضبه ولقمته. اذا صحت هذه الكلمه صح كل مساله وكل حال وكل ذوق. واذا لم تصح وفسدت فالفساد لازم لعلوم الشخص وفهمه وعقله واعماله كلها فساد. فهذا هو كلام اهل السنه جميعا. إذا قال المؤلف لا تعرف ما هدي بعد حقيقة الإسلام بالتمام ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص. لماذا كلمة الإخلاص؟ لأنها تعرف الشرك. وكلمة التقوى لماذا تشبه كلمة التقوى؟ لأنها تقي قائلها الشرك بالله عز وجل. لكن لا تنفع قائلها عند الله وهدى الآخرة إلا بالشرك. الأول العلم بمعناها المنافي للجهل. العلم معناها نفيا وإثباتا. يشتمل على النفي يشتمل على إثباتا. تنفي العبادة عن غير الله تنفي غيرها. الثاني اليقين وهو كمال العلم بها ما في الشك والغيب. الثالث الاخلاص هو المنافي للشرك. بقيت صوت ذكر الرابع الصدق المانع من النفاق. الخامس المحبه المنافيه للبغض. السادس الانقياد بحقوقها. السابع القبول المنافي للترك. الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. فمن يقول لا إله إلا الله ولكن لا يفهم معناها ولا يعمل به فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا أو كمثل العرض بلا ذات أو كمثل اللون بلا طعم ولا رائحة طيبة أو كمثل بندقية أو مثل بلا سهم ولا رصاص أو كمثل سيارة أو طيارة بلا بنزين. لأن الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم هذا صحيح. من يقول لا إله إلا الله لا يفهم معناها لا يعمل به كمثل الحمار يحمل الصعب اليهود سبحانه وتعالى وكمثل الكلب يحمل الميانه يكفر بها ذاته كمثل العرب بلا ذات مثل الجدار الان ذات والعرب البويه البويه بلا جدار ما تنفع. العرب بلا والرائحه مثل كذلك اللون بلا طعم ما ينفع اللون لون عبد لكن بلا طعم ولا رائحه كذلك بندقيه سلاح بلا سهم ولا رصاص ما ينفع سياره بلا بنزين او قلب ما تنفع. ولهذا قال الله فاعلم انه لا اله الا الله بدا بالعلم قبل القول والعمل. نعم. فالعلم مقدم على القول والعمل فمدار الامر على القلب. فان كان القلب متعلقا ومصمودا بغير الله تعالى فذلك القلب خراب وابتر ولا يحصل شيء من مجرد الاعمال الصوريه والعبادات الرسوميه بلا سلامه القلب. بل لا بد اولا من سلامه القلب ثم الاعمال الصالحه كما وردت بلا زياده ولا نقصان. نعم يقول من العلم مقدم على القول على الله فاعلم انه لا اله الا الله ثم قال واستغفر لذنبك بدا بالعلم ثم العمل الصالح. مدار الامر على القلب. اذا كان القلب متعلقا بغير الله فهذا القلب حرام والاعمال ما تنفع. لكن اذا كان القلب سليم سلم القلب سلمت الاعمال. ولهذا قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نعم. واعلم انه قد تقرر عند الحكماء ان المريض ما دام مريضا لا ينفعه نداء اصلا ولو كان من الذ الاطعمه واحسنها. بل لا بد اولا من ازاله المرض اما بالمسهل واما بالكي واما بالقطر واما بغير ذلك من العلاجات. ثم الاجتهاد في تحصيل القوة بالأغذية المناسبة. فكذلك الإنسان ما دام مبتلا بمرض القلب بالشرك ونحوه لا تنفعه عبادة وطاعة أصلا. ولهذا أجمعوا على أن التحية مقدمة على التحية، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. تنفي أولا الآلهة الأنفسية والآفاقية، ثم تثبت الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المؤلف ضرب مثل حسي ليتقي الإنسان من مثل حسي إلى المعقد. اعلم أن تقر عند الحكماء عند الأطباء أن المريض ما دام مريضا لا يفرق إلى قصد مريض ما يفرق إلى قصد ولا يتنزل بها، ولو تأتي من الألز الأطعمة في الألز الأطعمة في عرس الغيه مريض ما يفرق ولا يستفيد. فلابد من علاج المرض، فإذا علج المرض وشفي المرض حين يتنزل بها. كذلك الآن المريض القلب المريض الشرك والبدع والمعاصي ما ينتهي بالأعمال، لا بد أن تعالجها صححها في إزالة الشرك وإزالة البدع، فإذا صح صارت الأعمال صالحة. قال مع قوله كذلك الإنسان ما لم يكن من ضرر القلب لا تنفع عبادة أصلا. ولهذا أجمع على أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، تتخلى أول تخلية تتخلى من الشرك والبدع والمعاصي ثم تتخلى بالإيمان. التخلية قبل التحلية، الإنسان يتخلى من الأمراض والمفسدات ثم يتحلى. وكلمة التخلية يعني الله فيها تخلية، تخلية لا إله إلا الله، لا إله تخلية تتخلى من عبادة غير الله، لأنها فيها لا إله فيها بطلان نفي عبادة غير الله، ويبطل كل عبادة غير الله، هذا تخلية. ثم بعد ذلك تتحلى بالإيمان إلى الله، تتخلى لا إله، تتخلى عن الشرك والبدع، تتخلى عن آلهة المشركين، ثم تتخلى بالإيمان. التخلية قبل التحلية، التحلية تتجمل متى؟ إذا أبعدت المفسدات، تتجمل المفسدات الموجودة ما ينفع. أول المفسدات تترحم وتتنظف منها، ثم بعد ذلك تأتي التحلية والإيمان بالله. نعم. الفصل العاشر. يا أخي بالله تقولها الآلهة الأنفسية والآفاق، الآن الأنفسية في النفس، في النفس والآفاق وفق السماوات والأرض. قد يكون الإنسان يؤله عبد شخص على أله في الأنفس، وقد يتأله شيئا في السماوات وفي الأرض، الشمس والقمر والنجوم والقيلة وغيرها. نعم. الفصل العاشر. يا أخي بالله سبحانه الحمد لله قد عرفت معنى لا إله إلا الله، عارف الآن معنى العبادة معرفة صحيحة لتكون من الموحدين الفارحين بحول الله وفضله. والعبادة غاية الخضوع فلا يخضع إلا لله، فلا يخضع. نعم. والعبادة غاية الخضوع فلا يخضع إلا لله. والعبادة الطاعة على كمالها فلا يطاع إلا الله. والعبادة هي الطاعة مع غاية الخضوع. وأن لفظ العباد مأخوذ من العبادة فتكثر إضافته إلى الله تعالى. وأما لفظ العبيد فمأخوذ من العبودية بمعنى الرفق فتكثر إضافته إلى غير الله تعالى. فلهذا قال العلماء إن العبادة لا تكون في اللغة إلا لله تعالى، وتدل الأساليب الصحيحة واستعمال العربي الصراح على أن العبادة فرق من الخضوع بالغا، حتى النهاية ناشئ عن استشعار القلوب عظمة المعبود. وللعبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك. نعم. ولذا قل قد عرفت معنى العبادة، عرفت معنى لا إله إلا الله، تعرف معنى العبادة. ما هي العبادة التي تعبد الله بها؟ العبادة هي قال الشيخ الإسلام هي السجانة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والله. أو تقول باختصار العبادة هي الأوامر والنهي، العبادة هي الأوامر والنواهي، فأنت تفعل الأوامر سواء كان أمر أمر إيجاب مثل أقيم الصلاة أو أمر استحباب مثل الأمر بالسواك عن العبادة، والنواهي تتركها تنسوا أنها تحريم أنها تحريم كقوله تعالى لا تقرب الزنا، أو هي تنزيه كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، هي تنزيه كل عبادة عبادة تفعل الأوامر أمر إيجاب أو استحباب، تترك النواهي له نهي عن إيش؟ تنزيه أو تحريم مع الخضوع مع غاية المحبة وغاية الخضوع، هذه هي العبادة. المؤلف يقول العبادة هي الطاعة، الطاعة هي ذلك، الطاعة هذه من لوازم العبادة، يلزم من العبادة الطاعة، يلزم من المحبة غاية المحبة وغاية الذل، المحبة غاية الذل وغاية الذل، يلزم منها الطاعة، فلا يطاع إلا الله، والعبادة يقول هي الطاعة مع غاية الخضوع، سيأتي بعد هذا يقول المؤلف عبارة والعبادة عبارة عما يتبع كمال الحب وكمال الخضوع، وهذا هو الصواب. إذن العبارة العبادة هي ما عبارة عن غاية اللب غاية الحب مع غاية الخضوع والذل. ولفظ العبادة هو مفهوم العباد تكثر الوفاء إلى الله. لفظ العبيد المفهوم العبودية والذل توافي إلى الخشوع. ولهذا يقول العلماء إن العبادة لا تدل إلا لله، وتدل الأساليب على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حتى النهاية، خضوع لله ناشئ عن استشعار القلوب لأوامر المعبود، فهي تعظم الله وتعظم الله وتحب الله وتخضع لله وتذل لله عز وجل. قالوا العبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان شرعت تذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان لله تعالى الذي هو العبادة وسرها، يعني شعور بالسلطان الإلهي يعني تشعر بأن الله تعالى هو المعبود. قال المعبود إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونقول يا رب لا نعبد. نعم. والعبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. هذا هو تعريف العبادة. أو في الأول يقول المؤلف سمع العبادة هي الطاعة مع غاية الخضوع، الطاعة ثمرة من ثمرات العبادة، لازم للعبادة. العبادة عبارة عما يجمع كمال الحب وكمال الخضوع. نعم. والعبادة الإطاعة، فكل من أخذ بقول الغير بلا دليل فقد عبده، ومن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. في هذه العبادة عبارة عما يجمع كمال الحب وكمال الخضوع، العبادة الطاعة. كل من أخذ بقول الغير بلا دليل هذا فقد قلده، فقد قلده. من أخذ بقول الغير، التقليد هو أخذ القول أو الأخذ بقول الغير بلا دليل، والاتباع هو الأخذ بالدليل. إذن فرق هذا الأخذ بقول الغير على يسمى تقليد، أما طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحريم الحلال هو العبادة، عبادة الطاعة، الطاعة في التحريم والتحريم. أما إذا أخذ بقول الغير دليل هذا يسمى تقليد، ثم تقليد. العلماء عرفوا التقليد هو الأخذ بقول الغير بلا دليل. أما إذا أطاعه في التحليل والتحريم، من أطاع شخصا في تحليل الحرام وتحليل الحلال غير الرسول فقد عبد غير الله، لأن المشرع والمحلل والمحرم هو الله. قال تعالى: أما هم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. نعم. وقد روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت: إنهم ما كانوا يعبدونهم. قال: أليس يحرمون ما حرم الله؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرمه الله فتحلونه؟ قال: فتلك عبادتكم إياهم. سمى طاعتها في التحليل والتحريم عبادة، الطاعة في التحليل والتحريم عبادة. أما الطاعة كونه يطيعه يعبر بشروط خمر ثم يطيعه لا يعتقد حله هذا معصية، لكن كونه يطيعه في التحليل والتحريم يقول هذا حلال فيعتقد حله، ويقول عن الحرام عن الحلال هذا حرام فيعتقد حرمته، هذا رد على الإسلام، هذا عبادة. لكن كونه يطيعه ثم يطيع بعض الرؤساء أو غيرهم يطيعه في المعاصي يأمره بالمعصية ويطيعه يعلم المعاصي هذا لا يكون عبادة، يكون معصية، يكون عاصي له كله عصاة. لكن إذا حلل طاعة التحليل قال هذا حلال فاعتقد حله وقال هذا حرام فاعتقد حرمته هذا هو العبادة. نعم. وقال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة والرهبة والخشوع وغير ذلك من أنواع العبادة كالمحبة والدعاء والتوكل ونحو ذلك مختص بالله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره تعالى كائنا من كان. واعلم أن مدلول لا إله إلا الله التزام بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو أصل دين الإسلام وقاعدته. ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام والفارق بين المؤمنين والكافرين من الأنام. وهذا هو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقوله: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم، كما ذكر الرغبة والرهبة والخشوع من أنواع العبادة مثل المحبة والدعاء والتوكل والإنابة والركوع والسجود إلى آخره، فهذه من أنواع العبادة وهي خاصة بالله لا يقصد منها شيء إلا الله. وأما مدلول لا إله إلا الله فهو أن يلتزم الإنسان بعبادة الله وحده لا شريك له وأن يكفر بما يعبد من الله. هذا هو أصل الدين دين الإسلام وقاعدته، وهي الكفر بما يعبد من الله والتزام بعبادة الله. ولهذا كان قال الكلمة لا إله إلا الله لما كانت تدل على هذه الأمرين كلمة الإسلام وتحذير الإسلام وفارق بين المؤمنين والكفار، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أمر ألا تعبد إلا إياه، وما أمره إلا أن يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. ولكن قد تلفق الشيطان في التحيل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في قالب محبة الصالحين والتشفع بهم وأن لهم داها ومنزلة يشفعون بها لمن دعاهم ونادى بهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة، فلا يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه. فتوحيد العبادة أن تخص جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده. ومن أنواعها الاستعاذة والاستغاثة والنداء في الشدائد والرجاء واللجاء والنذر والنحر، فلا يكون شيء منها إلا لله وحده. فمن يفعل شيئا من ذلك المخلوق من حي أو ميت أو جماد فقد أشرك بالعبادة، وصار من يفعل له هذه الأمور إلها شاء. وصار من يفعل له هذه الأمور إلى من العابدين، سواء كان ملكا أو نبيا أو ولي، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنيا. وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق. وإن أقر بالله وعملا فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، بل لا بد من الكفر بالطواغيت وكل ما يعبد من دون الله. فقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، نقول أن الشيطان تلطف بالتحيل والمكر والخليل. من تحيل الشيطان والمكر والخليل أن أدخل الشرك وعبادة الصالحين على كثير من الناس في الإسلام في قالب محبة الصالحين وتشفع بهم وأن لهم جاها ومنزلة يشعرون بها لمن دعاهم ولا نذير. فالشيطان يقول لبعض الصالحين: إن كون تدعو هذا الميت أو تذبح له أو تنذر له ليس عبادة، هذا محبة للصالحين، هذا تشفع بهم، هذا جاء المنزلة لهم يشعرون لمن دعاهم ولا نذير. هكذا الشيطان زين لهم الشرك وحسنه جعل في قالب تعظيم الصالحين هو الشرك. فثبت ان قال الدعاء مخ العباده عن اهتضاف بسبب الملاعيه، ولكن اصح من الدعاء هو العباده. فلا يدعى غير الله بما يقول لا اله الا الله. توحيد العباده ان تخص جميع انواع العباده لله. ذكر المؤلف انواع العباده الاستغاثه الاستعانة والنداء بالشدائد والرجاء واللجاء والنذر والنحر والسبب تكرارها. فلا يكون شيء منها إلا لله. من يفعل شيء من ذلك المخلوق من حي أو ميت أو جماد فهو مشرك. إذا دعا أي الله استعان أو استغاث أو ندى بما نقرا إلى الله. كذلك من يفعل هذه الأمور من يفعل هذه الأمور إله لعبده سواء كان هذا ملكا أو نبيا أو جنيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو قبرا. وتكون هذه العبادة يكون هذا يكون هذا الذي فعل يكون عابدا عبد ليس مخلوق ولو أقر بالله ولو عبد الله لا يكفي كون يقول بالله عبد الله حتى يخلص العبادة لأن المشركين يقرون بالله وكلهم يقرون بالله لا يخلص ذلك على الشرك بل لابد أن يكون الطروق إلى عبادة الله كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا المتابعة. نعم اعلم ان كثيرا من الناس يسمون انفسهم موحدين وهم يفعلون مثل ما يفعل جميع المشركين من دعاء الاموات والاستغاثه بهم والنذر لهم ولكنهم لا يسمون اعمالهم هذه عباده فيفسدون في اللغه كما يفسدون في الدين وقد يسمونها توسلا وشفاعه ولا يسمون من يدعونهم من دون الله او مع الله شركاء ولكنهم لا يأبون أن يسموهم أولياء وشفعاء وإنما الحساب والجزاء على الحقائق لا على الأسماء ولو لم يكن منهم إلا دعاء غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات وتبريد الكربات لكفى ذلك عبادة له وشركا بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه أبو داود والترمذي. وهذا يفيد حصر العبادة الحقيقية بالدعاء. ومن تأمل تعبير الكتاب العزيز عن العبادة بالدعاء ليبتغي الآيات الواردة في ذلك يعلم كما يعلم من اختبر أحوال البشر في عباداتهم أن الدعاء هو العبادة الحقيقية الفطرية التي يثيرها الاعتقاد الراسخ من أعماق النفس ولا سيما عند الشدة. وأما ما عدا الدعاء من العبادات في جميع الأديان فكله أو جله تعليمي تكليفي يفعل بالتكلف والقدوة وقد يكون في الغالب خاليا عن الشعور الذي به يكون القول أو العمل عبادة وهو الشعور بالسلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب العالمية. أما ترى إلى حافظ الأدعية الراتبة يحرك بها لسانه وقلبه يحرك بها لسانه وقلبه لقلبه مشغول بشيء آخر. وإنما العبادة ضد العبادة في الدعاء الذي يفيض على اللسان من سويداء القلب وقرارة النفس وهذا الدعاء الخالص الذي يغشاه جلال الإخلاص. نعم يقول الله كثير من الناس يسمون أنفسهم موحدين وهم يفعلون فعل المشركين يدعون الأموات ويسألون لديهم ويعلمون لهم لكن لا يسمون أعمالهم عبادة فإذا فيكم هذا فساد في اللغة فساد في اللغة كما فساد في الدين فساد في الدين حيث أنهم شركوا بالله وفساد في اللغة حيث أنهم يسمون شركهم توحيدا وقد يسمون الشرك توسل وشفاعة ولا يسمون من يدعونهم إلا شركاء ولكنهم يأبون أن يسموهم أولياء وشفاعة وإنما والعبرة يقول والعبرة بالحقائق لا على الأسماء العبرة بالحقائق لا على الأسماء فإذا سمى لو سمى شخصا الخمر شرب الروح هل يخرج عن كونها الخمر؟ من شرب الروح هي خمر ولا شرب الروح كذلك بعض الناس يسمي الربا عمولة أو ربح مركب أو فائدة هل يبيعها هذا؟ ما يبيعها كذلك إذا الذي يعبد غير الله يسميه محبة للصانع يتشفع هو شرك لا الإسلام لا تغير الحقائق الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة هذا حصر هذا حصر يدل على أن العبادة الحقيقية في الدعاء المؤلف يقول من تأمل تعبير الكتاب العزيز عن العبادة في الدعاء في أكثر الآيات يعلم كما يعلم من اختبر أحوال البشر أن الدعاء هو العبادة الحقيقية الفطرية التي تنشأ عن القلب ويثيرها الاعتقاد الراسخ من أعماق النفس بخلاف يعني الانواع الاخرى يعني مثل مثلا الاستعانه وما اشبه ذلك من النذر وغير ذلك ما عدم الاغبالات فانه يكون تعليمي او تكليفي يفاد التكلف والقوه واحيانا يكون خالي عن الشعور لكن بخلاف الدعاء انه نابع عن القلب ولهذا يقول حافظ الادعيه الراتبه يحرك لسانه وقلبه مشروع في الاخر تنسى يشبع بهذه بصبعه وبصره ينظر هنا وهنا وهنا مشروع وقلبه مشروع لانها صارت امر عادي بخلاف الداعي فان الداعي الغالب يكون عنده شعور واحساس ولهذا قد مؤلف العباده ضد العباده في الدعاء الذي يخضع على اللسان من سوى الى القلب وقالت نفسه هذا الدعاء الخالص الذي يخشى الى الاخلاص نعم الفصل الحادي عشر فإذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما بين الله تعالى في كتابه ولم يدخلهم ذلك التوحيد في الإسلام بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقروا بتوحيد الألوهية وهو معنى لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال كانوا يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالعبادة والتبرؤ مما يعبد من دون الله والكفر به فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب نعرفهم على فدى عرفت ما سبق فالمشركون تعلم أن المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قيمة في الربوبية الدليل ولا ينساكم من خلقهم لا يكون الله ولا ينساكم من خلق السماوات لا يكون الله ولمن أمر بالله أن يكون تعلم سيقول الله قل ما من رب السماوات السبع ورب العظيم سيقول الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدير عليه إن كنت تعلم سيقول الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يملك الدنيا من الملك ومن يملك الميت من الميت ومن يدبر الأرض فسيقول الله إذا كان مؤمن بتوحيد الربوبية كما بين لكن هل دخلوا في الإسلام بهذا التوحيد؟ لا لأن قاتلهم رسول الله وسحب دماءهم وأموالهم حتى يقروا بتوحيد الربوبية وهم على الآلهة قال مؤلف المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظ معناها مشتمل على النفي والإثبات نفي العبادة على الله وإثبات العبادة قالوا الكفار الجهال كانوا يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله بالعبادة فقد يعلمون هذا ويعلمون أن المراد البراءة من كل ما يعبد من دون الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قال؟ قال وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكفار قريش أطلب منكم كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب وجلتكم بها العجم كلمة واحدة إذا قلتوها ملكتم بها العرب وجلتكم بها العجم قال أبو جهل ما هي هذه الكلمة لنعطينك عشرة ثانية كلمة بسيطة قال قولوا لا إله إلا الله فرفض أبو جهل ونكس على عقبيه وهو يلفظ يديه ويقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لأنه يعرف المعنى ولهذا تقول الشيخ عبد الرحمن كما سياتي كما قال لا خير في رجل كفار قريش اعرف منهم على لا اله الا الله لان بعض الناس الان ما يعرف على لا اله الا الله تجد بعض الناس يطوف بالبيت ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا كذا يا علي يا كذا ويطوف بالبيت يا رسول الله شرك يدعو الرسول وهو ويقول لا اله الا الله لان ما يعرف معناها جاهل نعم وقد عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التنفر بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله وقد ذكر هذا ما قلت من كلام الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات وجهال كفار جهال كفار يعرفون معنى لا إله إلا الله، فالعدد من يدعي الإسلام وهو لا يعرف تفسير هذه الكلمة بعرفه جهال كفار، يظن أن بل يظن أن يحدث لكم بحروفها، والحادث منهم الحادث الذي يظن أن معناها لا يخلق لا يرد إلا الله ولا يدري الله، ثم قال فلا خير في رجل جهال كفار أعلم منه معنى لا إله إلا الله. كيف رجل مسلم ولا يعرف معنى لا إله إلا الله وجهال كفار يعرفون معناها؟ هذا الكلام شغل الرجل. متى الحاشية هنا؟ حاشية ها؟ تقرأ الحاشية تقول في هذا نظر، وفي هذا نظر بين إذ التلفظ بلا إله إلا الله عن إذعان عظيم جدا، وهي مفيدة بيقين لقارئها كما في حديث صاحب البطاقة المشهور وغيره. هذا تعليق غلط، هذا لا معنى. كلام الشيخ شيء وكلام الشيخ آخر. الشيخ يقول اللي ما يعرف هذا الأجر، ولا يقول إذا تلفظ بها عن إذعان. هذا معنى اشتط عليها. هذا معنى التعليق. التعليق في هذا المحل. كلام الشيخ في شيء وكلامه في شيء. كلام الشيخ الذي يتلفظ به ولا يعرف معناه، وهو يقول من تلفظ بها عن إذعان نفعته كما في صحيح البطاقة. يختلف. نعم. وقد ذكر الله تعالى في كتاب أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وقد قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أمر الله نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا العرب وغيرهم إليه، والكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، ففسرها بقوله ألا نعبد إلا الله، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وهي نفي العبادة عما سوى الله تعالى، وإلا الله هو المستثنى في كلمة التقوى والإخلاص. ومثل هذه الآية يعني كل ما يفهم الله أن الله ذكر في كتابه أن المشركين يقولون بالربوبية كما سبق في الآيات، وأن الله كفرها كان بالملائكة والأنبياء والأولياء مع قول هؤلاء يسمعون عند الله، يعني إذا قال هؤلاء يسمعون عند الله هذا معناه عبدوهم لله يردون الشفاعة، هذا الشيء هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء للنصر صاد بينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية خاصة الشرك والتوحيد. أمر الله النبي أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله في أي آية؟ وهي آية قل يا أهل الكتاب تعالوا، هذا أمر من الله لنبي أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا العرب وغيره منهم. إذا الرسول دعا العرب إلى لا إله إلا الله ودعا الكلمة إلى لا إله إلا الله، والكلمة هي لا إله إلا الله، فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله، قل ألا نعبد إلا الله، وقول ألا نعبد قل معنى لا إله، وهي نفر العبادة عما سوى الله، وقول إن الله هو أمسكنا في كلمة التقوى والإخلاص، سلم سلم على نفر العبادة. نعم. ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة وأنه لا يصلح منها شيء لغير الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل بأجمعهم إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأصل دين الإسلام إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك. فمن قال لا إله إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليه بالنذر والذبائح فهذا مشرك شاء أم أبى. لأن التحقيق الحق أن المعنى الكلي الجامع لكل ما ذكر في تاريخ العبادة هو أن العبادة كل عمل من أعمال القلب واللسان والجوارح يعده صاحبه قربة لمن له سلطان غيبي فوق إدراك العقل غير مقيد بالأسباب مسخرة للناس فيستطيع أن ينفع أو يضر من غير طريق الأسباب التي ينفع أو يضر بها بعض الناس بعضا. نعم يقول والله رحمه الله إن هذه الآية في الكتاب مثلها كثير يبين أن الإلهية هي العبادة وأنه لا يصح هناك شيء غير الله وهذا هو توحيد العبادة هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى عن نوح لقد ارسلنا نوحنا لهم فقال رحمه الله ما لكم من عباد قال والى عاد اخاه هودا قال رحمه الله ما لكم من عباد والى ثمود اخاه صالحا قال رحمه الله ما لكم من عباد والى مدين اخاه صالحا قال رحمه الله ما لكم من عباد. فلا بد من نفي الشرك في العباد هذا لا بد منه والبراءه منه ومن من فعل كما قال ابراهيم قال ابراهيم لابيه وقومه اني براء مما تعبدون هذا النفي نفي الشرك وهذا هو معنى لا اله إلا الذي فطرني إلا الله الذي فطر. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. البراءة براءة من عبادة غير الله والبراءة من المشركين وتكفيرهم قال حتى تؤمنوا بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله. فأصل دين الإسلام هو عبادة الله والتحليل على ذلك ثم قال لا إله إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك كدعاء الموتى والغائبين وصلاة قضاء الحاجات في القربات تقرب الى الجنه والجمال هذا مشرك شاء الله ولو لم يصل الى شرك لو قال ان هذا عباد محبه للصالحين تشفع هو شرك على الفاظ ما تبين حقائق شيء. قال لان التحقيق الحق هو ان المعنى الكلي الجامع وكل ما ذكر في تلك العباده هو ان العباده اعمال القلوب كل عمل للقلب واللسان والجوارح يعده صاحبه قربه لله لمن له سلطان غيبي وهو الله سبحانه وتعالى فوق ادراك العقل غير مقيد الا السبب المسخر لان تعالى ينفع ويضر بدون الاسباب. اما المخلوق ما ينفع ولا يضر الا بالاسباب لا يستطيع ان ينفع ويضر بغير الاسباب التي ينفع بها او يضر بها بعض الناس. الناس ينفعون ويضرون بالاسباب والله تعالى فوق الاسباب. نعم. والإله المعبود هو صاحب هذا السلطان الغيبي سواء له من ذاته لذاته وهو رب العالمين كلهم وهو المعبود بحق أو كان له بما يعتقد من قربه من الرب تعالى وتأثيره في إرادته بحيث يفعل الرب لأجله أو يمكنه من الفعل وهذا هو المعبود الباطل لأن الرب لا يشرك في فعله ولا في حكمه أحدا. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال من قال لا إله إلا الله فأتى حقها وفرائضها. وغالب من يقول لا إله إلا الله إنما يقولها تقليدا ولم تخالف بشاشة الإيمان قلبا فلا يعرف ما تنفيه وما تثبته ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يصرف عنها عند الموت وفي القبور. أمثال هؤلاء يقولون كما في الصحيح سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم الحديث. نعم الإله هو المعبود هذا لا شك وهو صاحب السلطان الغيبي الله تعالى كما قال يؤمن بالغيب سواء له من ذاته لذاته هو رب العالمين سبحانه وتعالى وواجب وجود ذاته هو رب العالمين وهو معبود بالحق. وكل ما يعتقد من قربة من الرب تعالى وتأثير في إرادته هو المعبود الله تعالى هو المعبود بالحق. كل ما أو كان له بما يعتقد من قربه من الرب تعالى وتأثير الإرادة بحيث يفعل الرب لأجله أو يكون من الفعل، هذا هو قول الباطل، لأن الرب لا يشك في فعله ولا يشك في أحد. في الحسن البصري الناس يقولون قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرائضها دخل الجنة. والمؤلف الغالب أن يقول لا إله إلا الله إنما أقول تقليدا ولم تخالط الشخص الإيمان قلبه، لماذا؟ لأنه ما يعرف ما تأتيه وما تفيده ويقع في الشرك، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يصرف عند الموت، يصرف عنها عند الموت. لأنه ما عرفها ولا نفاها ولا نفى ما تنفيه ولا تقول تنفيه. قالوا في القبور يمثل هؤلاء يقولون يعني كما يسأله الملكان من ربك ما دينك ما دينك والسماء فما سيقولون شيء فقلت. نعم. قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب: ومن تحقق معنى لا إله إلا الله في قلبه فعلامته أن لا يؤله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد الله بغير ما شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا المعنى منقوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. ولهذا قد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ولهذا قد أطلق الشرك على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس أو طاعة غير الله أو نحو ذلك. وقد ورد: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فصار الدينار والدرهم معبوده وإلهه. فصار الدينار والدرهم معبوده وإلهه. والذين حققوا قول لا إله إلا الله فهم عباد الرحمن الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. اعلم أن المشركين إنما قصدهم تعظيم الله تعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الرب جل جلاله، وإنما قصده تعظيمه بحسب زعمه. وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه، فهو المقصود، وهذه وسائل وشفعاء. نعم. المؤلف رحمه الله يقول عن الحافظ بن رجب رحمه الله وهو المحقق، قال: من تحقق معنى لا إله إلا الله في قلبه له علامة، علامة من تحقق لا إله إلا الله أن لا يمله القلب غير الله حبا وخوفا ورجاء وتوكلا واستعانة وخضوعا. لذلك القلب لا يؤله إلا الله حب ورجاء وخوف وتوكل واستعانة وخضوع وطلب. وكذلك تحقق بأن محمد رسول الله فلا يعبد الله إلا بشيء شرعه الرسول، غير لا يعبد الله غير شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وقد جاء هذا المعنى مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقال لا إله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. قال المؤلف: ولهذا يعني من جهة العموم يقول لا يتحجز عما حرم الله، ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع. أفرأيت من اتخذ إله هواه. وقال: وأطلق الشرك على كثير من الذنوب التي نشأها من اتباع هوى النفس أو طاعة غير الله. ولهذا تعس عبد الدينار، سماه عبد الدينار وهو ما مشرك، لكن تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، فصار الدينار والدرهم معبوده وإلهه. قال: والذي حقه لا إله إلا الله هم عبد الرحمن الذي أمر الله فيه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. قال المؤلف: اعلم من المشركين إنما قصدوا تعظيم الله، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفاعة. هكذا، لكن هذا اعتقاد باطل، اعتقاد فاسد. يقاس الرب على الملوك، قال: كما أن الملك والرئيس ما تدخل عليه إلا بواسطة فلا تدخل على الرب إلا بواسطة. هذا غلط. قال: بحال انه مشرك لم يقصد السلام من جلاله الرب، وانما قصد التعظيم بحسب لعبه، لكن لعبه فاسد. ولهذا قال انما اعبد هذه الوسائل لتقربني الى الله وتخرج عليه، فهو المقصود هذه الوسائل، لكن هذا هو الشرك داعيه. نعم. الفصل الثاني عشر. نعم. ثم ان الشرك شركان، شرك يتعلق بذاته. نبه الان ان شاء الله بعد الصلاه سنذكر ان شاء الله نصف ساعه نكمل الرساله والاجابه على الاسئله قبل توزيع الجوائز، بعد توزيع الجوائز قبل توزيع الجوائز نصف ساعه نكمل الرساله ونجيب على الاسئله ان شاء الله. نعم. نصلي هنا ونكمل. نعم. ثم ان الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود واسمائه وصفاته وافعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وان كان صاحبه يعتقد انه سبحانه لا شريك له في ذاته وصفاته وافعاله، وهذا انما يصدر غالبا ممن يعتقد انه لا اله الا الله، وهكذا حال اكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النم. قيل: فكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. الله يقول الشرك شركان، نوع شرك يتعلق بذات المعبود والأسماء والصفات، يتعلق بذات المعبود، كان يعتقد أن الله صاحب، كان يعتقد أن هناك مدبر مع الله في الكون، أو هناك خالق، أو هناك رازق، أو يعتقد أن الله مثيلا في أسمائه في صفاته، يدخل أسماء الله يدخل صفاته، هذا شرك يتعلق بذات المعبود. النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته، يتعلق بمعاملته، معاملته الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج وغير ذلك من أنواع العبادة، الدعاء، الذبح، النذر. فالشرك نوعان، شرك يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك يتعلق بمعاملته. قال المؤلف: هذا إنما يحصل غالبا ممن يعتقد انه لا اله الا الله، وهذا وهكذا حال اكثر الناس، هو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الامه اكثر من دبيب النمله، يعني الشرك العباده المعاقبه. قيل: فكيف ننجو يا رسول الله؟ قال: قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. هذا كفاره، كفاره لما يقع من الانسان وهو لا يشرك، ان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. نعم. قال الشيخ أحمد السرمدي في المكتوب الثالث من المجلد الثالث من مكتوباته: لا إله إلا الله، لا أحد يستحق الألوهية والمعبودية إلا الله الذي لا نظير له، فإن المستحق للعبادة التي هي عبارة عن كمال التذلل والخضوع والانكسار إنما ثبت لمن له جميع الكمالات وسلب عنه جميع النقائص، واحتاج إليه جميع العالم والأشياء في الوجود وتوابع الوجود، وهو ليس بمحتاج في أمره إلى شيء أصلا، وهو الطاهر النافع، لا شيء يقدم الإنصال غرر أو نفع إلى أحد. لا شيء يقدر إيصال ضرر أو نفع إلى أحد إلا بإذنه، وإشراك أحد في عبادته جل وعلا بمجرد التوهم نهاية الخذلان والخسران، فينبغي أن يكفي بتكرار لا إله إلا الله شريك وجوب الوجود وشريك استحقاق العبادة، بل الأهم الثاني نفي شريك استحقاق العبادة المخصوص بدعوة الرسل عليهم الصلاة والتسليمات، فإن المخالفين ينفون أيضا شريك وجوب الوجود بدلائل عقلية، ولكنهم غافلون عن معاملة استحقاق العبادة، لا يتحاشون عن عبادة الغير، والمشرك في لسان الأنبياء من يكون أسيرا لعبادة غير الحق سبحانه، ومن لم يتحقق بما قاله الأنبياء من دفع استحقاق ما سوى الله تعالى، العبادة لا يتخلص عن الشرك ولا ينجو من شعب شرك، ولا ينجو من شعب شرك عبادة الآلهة الآفاقية والأنفسية، وهو المقصود من بعثة الرسل صلوات الله وسلامه. وسلامه عليه. وقد قالوا إن كل ما هو مكتوب نقل عن الشيخ الصغير خالد من المجلد الثاني كتباته قال لا إله إلا الله معناها لا أحد يستحق الألوهية والعبودية إلا الله، والله الذي لا مغير له، لأن مستحق العبادة الذي عبارة عن كمال الذل والخضوع والانكسار إنما هو لمن ثبت جميع الكمال. الذي يستحق العبادة لغاية الذل وغاية الكمال وغاية الانكسار من الذي يستحقها؟ من له غاية الكمال، والذي سلب عنه جميع المقاصد هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحتاج إليه جميع العالم. فالله تعالى له جميع الكمالات وسلب ما يسلب عنه جميع النقائص، والعالم بأس كل العوالم كلها متجهة إليه، والأشياء في الوجود والعالم يعني الله كل شيء من العوالم كلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى في الوجود وتوابع الوجود. الله تعالى أوجدها وتوابعها من الأحياء والإيمان، وهو ليس محتاجا إلى شيء من ذلك أصلا الله تعالى، لأنه ضار نافع، فلا شيء يقدر إيصال الله تعالى إلى أحد إلا بيده، وإشراك أحد في عبادته جل وعلا بمجرد التوهم هذا نهاية الخذلان والخسران. قال فينبغي أن ينفي بتكليف الله لله شريك وجوب الوجود وشريك سهام العبادة، يعني شرك شركان، إذا قلت لا إله إلا الله تنفي شريك وجوب الوجود، تنفي شريك وجوب الوجود يعني الشريك لله في ذاته أو أسماءه أو صفاته أو أفعاله، وشريك استحقاق العبادة تنفي شريك العبادة والألوهية دعاء والذنب والنذر والصلاة والصيام. قال بل لها بستان، هم بستان شرك العبادة، نفي شريك استحقاق العبادة المقصود بالله في الرسل. قال فإن المخالفين ينفون أيضا شريك وجوب الوجود بدلالة عقلية، يعني بعض الناس ينفي الشرك على الله وأسمائه وصفاته بالعقل، لكنهم غافلون عن معاملة استحقاق العبادة، يقعون في شرك العبادة وإن كانوا يعني تبرأوا أو سلموا من شرك ذات المعبود، لكنهم وقعوا في شرك العبادة، لا يتحسن عن عبادة الغير، والمشرك إنسان الأنبياء من يكون واسيرا لعبادة غير الحق، المشرك إنسان الأنبياء هو الذي يعبد غير الله، فمن لم يتحقق بما قال الأنبياء من نفي استحقاق العبادة لغير الله لا يتخلص من الشرك، لا إله إلا الله لا بد تخلص من نفي العبادة عن غير الله، ولا يبدو لسان شعب الشرك سواء هذا الشرك في الآفاق أو في الأنفس، في الآفاق في السماوات والأرض وفي الأنفس، فهذا هو المقصود من دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم وهو المقصود، نعم وهو المقصود من بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد قالوا إن كل ما هو مقصودك ومعبودك، فمعنى لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله، كما أنه لا معبود بحق إلا الله ولا رب إلا الله. نعم هذا هو بعثة الرسل، هذا المقصود من بعثة الرسل هو ليش؟ قال كل ما هو مقصودك، كل ما هو مقصودك معبود، فمعنى لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله، كما أنه لا معبود بحق إلا الله ولا رب إلا الله، فلا بد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. وفي المكتوب السابع عشر من المجلد الثالث أيضا. طيب. طيب. طيب. وفي المسجود السابع عشر من المجلد الثالث أيضا إن الله هو الخالق الرب المنعم، فيجب على العبد الشكر والعبادة، ولكن يجب قول الشكر والدعاء منحصرا في إتيان أحكام الشريعة قلبا وقالبا واعتقادا وعملا، وكل تعظيم وعبادة له يؤدى بما وراء الشريعة لا يكون قابلا للاكتمال، بل كثيرا ما يكون محصلا للأوزان، والحسنة المتوهمة تكون سيئة في الحقيقة، فأداء شكره تعالى متعذر بدون الإتيان بها، والشريعة لها جزاء اعتقاد عملي. والشريعة لها جزءان اعتقادي وعملي، فالاعتقادي أصول الدين والعملي من فروعه، وفاقد الاعتقاد ليس من أهل النجاة، وفاقد العمل أمره مفوض إلى مشيئة الله عز وجل. فشرط صحة الإيمان عدم إشراك شيء بالله تعالى لا في وجوب الوجود ولا في استحقاق العبادة. ومن لم يكن عمله مبرأ عن شاقة الرياء والسمعة ومظلة طلب الأجر من غير الله تعالى ولو بالقول والذكر الجميل فليس هو بخارج عن دائرة الشرك ولا هو بموحد مخلص. ولتعظيم مراسم الشرك ومواسم الكفر كلها قدم راسخ في الشرك والمصدق للدينين من أهل الشرك والمتشدد بمجموع أحكام الإسلام والكفر مشرك. والتبرؤ من الكفر شرط الإسلام والاجتناب عن شائبة الشرك توحيد. والاستمداد من الأصنام والطواغيت والأرواح والأموات في دفع الأمراض والأسقام كما هو الشائع فيما بين جهلة أهل الإسلام عين الشرك والضلالة فيكفرون من حيث لا يشعرون. ونذر الحيوان للمشايخ وذبحه عند قبورهم داخل في الشرك. ولا يجوز إشراك أحد به تعالى في عبادة من العبادات وطلب الحاجات من غير الله عين الضلالة وتسويل الشيطان الرجيم إلى آخره. قال كلام جيد كلام عظيم. يقول مكتوب رساله من المجلد الثالث يعني الشيخ احمد الصغاني يقول ان الله هو الخالق الرب المنعم فيجب على العبد الشكر والعباده. الشكر والعباده العباده هي الشكر صعب الرب في العباده على الشكر لان هذا معنى واحد الشكر يكون بالعباده ولكن يجب كون الشكر والدعاء منحصرا في إتيان أحكام الشريعة قلبا وقالبا واعتقادا معه. الشكر لا يكون الله تعالى هو الخالق الرازق رب العالمين. يجب على العبد الشكر يشكره بأي شيء بالعبادة والعبادة والشكر والدعاء يقول ينبغي يكون منحصر في إتيان أحكام الشريعة قلبا وقالبا واعتقادا معه. فما خرج عن الشريعة كما يقول الصوفية من العبادات والأوراد والأذكار هذا باطل. الشكر والدعاء والعبادة تكون منحصرة في الاتيان بأحكام الشريعة قلبا وقالبا واعتقادا وعملا باطل وظاهر. وكل تعظيم وعبادة لله يؤدى بما وراء الشريعة فهو باطل. كل عبادة كل تعظيم كل عبادة تؤدى خارج الشريعة وراء الشريعة لا يكون قبل الاعتماد والكثير ما يكون محصل الى الاوتاد لانه يكون شرك. والحسنه المتوهمه تكون سيئه بحقها. بعض الناس يظن حسنه يتعبد بالاوراد والاذكار خلاف الشريعه يظنها حسنه تكون سيئه. فهذه الحسنه المتوهمه تكون سيئه بحقها. فاداء شكر الله تعالى متعذر بدون الاتيان بها. شكر الله يكون باي شيء بالعمل بالشرك يعمل على دوش. والشريعة لها جزء اعتقاد وعمل. تعتقد اعتقاد صحيح بعد ما جاء في الكتاب والسنة تعتقد الإيمان بالله وملائكته وكتب الرسل والملاخر وقال الخير والشر والعمل أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج كانوا يوثق بالمحرمات. فالاعتقاد يوصل به والعمل يذكره. قال المؤلف فاقد الاعتماد الاعتقاد ليس له النجاة. فقد الاعتقاد بأن بالله وملائكته هذا هاي. وفاقد العمل أمره مفوض إلى مشيئة الله. لكن نقول فاقد العمل في تفصيل. إن كان لا يعمل بالمرضى فهذا كفر. ترك العمل كفر لأن الإيمان ما يتحقق إلا بشيء. وماذا يتحقق الإيمان بشيء؟ يتحقق الإيمان بأمرين. تصديق تصديقه في القلب يتحقق بالعمل وعمله بالجوارح يصحح الله تصديق القلب. لا بد من أمرين. تصديقه في القلب لا بد يتحقق بالعمل وإلا صار كان الإيمان يبلسه في الأرض. ابليس غير مصدق لكن ما عنده عمل يتحقق به. والعمل صلاه وصيام وزكاه لا بد لهم ايمان تصديق صحيح في القلب والا صرت اعمال المنافقين. المنافقون يصلون ويصومون ويتصدقون لكن ما عندهم تصديق فبطل العمل. وابليس في العون مصدق بالباطل لكن ما عنده عمل يتحقق به فلا بد من الامرين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب ولا صدق هذا ولا صلى هذا العمل. ولكن كذب هذا عمل وتولى هذا عمل. لا بد من امرين. لهذا تولي ان العمل لا بد منه. الشخص الذي يقول انه يقف بلسانه وبقلبه ولكن ما يعمل أي عمل، ليس بها جنس عمل لا بد منه، ما يتحقق لنا من العلم العمل. وإذا صارت كل إنسان مستكبر، فرعون كفر بأي شيء بالاستكبار، إبليس فرعون بالاستكبار، الاستكبار على العمل إلا إذا صار استكبر وكان كافرا فسلم من أي صار. إذا لا بد من العمل حتى يخرج الإنسان من الاستكبار، ولا بد من التصحيح حتى يخرج من الفتنة. أمران لا يصح الإيمان إلا بهما، تصديق في القلب حتى يخرج الإنسان من التكذيب، وعمل في القلب بالعود الجوارح حتى يخرج الإنسان من الاستكبار. فإذا لم يصدق صار كافرا بالتكذيب، وإذا لم يعمل صار كافرا بالاستكبار. قال تعالى: تقول المؤلف هنا وفقد العمل أمر مفروض إلى مشيئة الله في نظر، يعني إذا فقد يعني جنس العمل لا بد منه، لا بد من العمل الذي يصح بالإيمان، لكن ما زاد على ذلك أمر مفروض إلى الله. قال المؤلف: شرط صحة الإيمان عدم إشراك شيء بالله تعالى، لا في وجود الوجود، لا في وجود الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ولا في استحقاق العبادة. الشرط سبق أن الشرك شركا، شرك في ذات المعبود وشرك في المعبود. قال: ومن لم يكن عمله مضرا عن شائبة الرياء والسمعة ومظنة طلب الأجر من غير الله ولو بالقول وذكر الجميل فليس هو بقال عن ذلك الشرك، الذي يراعي أو يسمع أو يطلب الذكر أو قول حسن، هذا مشرك. في الحديث قلت يقول الله تعالى: أنا أمر الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غير تركته شركا، ليس هو بقال عن ذلك الشرك ولا هو موحد مخلص. ولتعظيم مراسم الشرك ومراسم كله كلها قدم مراسم الشرك، ومصدق للدينين من اهل الشرك، والمتشبه من مجموع احكام الاسلام وكفر الشرك. قال المؤلف رحمه الله: والتبرع من الكفر شرط الاسلام. التبرع من الكفر هذا شرط، لا بد من البراءه، لان البراءه من الكفر ما هو؟ البراءه من الكفر هذا هو الذي تنفيه كلمه الشهاده. كلمة الشهادة لا إله إلا الله تنفي أن لا إله إلا الله، وهذا هو البراءة من الكفر، هذا هو البراءة من الكفر شرط في الإسلام. والاجتناب عن شائبة الشرك توحيد، والاستنباط من الأصنام والطواغيت والأرواح والأموات في دفن الأمراض والأسقام كما هو الشائع بين الجهل في الإنسان عين الشرك، ليستنبط من الأصنام ويستنبط من الطواغيت ويستنبط في دفن الأمراض والأسقام، هذا ليس نشكا على شرك. ويكفرون من حيث لا يشعرون، ونذر الحيوان في المشايخ ويذبح عند قبورهم دخل في الشرك، لينذر نذر ان يذبح خروف على روح فلان على روح النبي او القمر او البدوي او الدسوقي او الزينب او النفيسه او العلوان او عبد القادر الجيلاني، هذا الشرك، هذا الشرك يذبح عند قبورهم دخل في الشرك. ولا يجوز شرك احد به تعالى في عباده من العبادات، وطلب الحاجات من غير الله عين الضلال، هذا الشرك وتسير الشيطان. نعم. قال المعصومي، قال المعصومي: نعم ما قال في هذه المقالة، وقد أتى هنا بالحق الصريح الذي ليس وراءه إلا الضلال، ولكنه أخطأ في كثير من المواضع تقليدا لمشايخه وحفظا لشؤون طريقته، وصار سببا للخطأ، بل ضلال كثير ممن اتبعه من بعده من أهل طريقته، كاستمداده من أرواح مشايخه وروحانية أسلافه، وأمره مريديه بالذكر باللفظ المفرد الله الله، وأمره بالمراقبة ومرافقة صورة الشيخ في خياله وقلبه، واختراعه اللطائف الخمس القلب والروح والسر والخفي والأخفى، وأمر المريد بالملازمة بالذكر الخاص بكل واحدة منها إلى غير ذلك من الترهات التي قد بيّنتها في كتابي أوبق البرهان في تفسير أم القرآن، فعليك به إذا أردت التحقيق، وبالله التوفيق. المعصوم هو المؤلف، نعم ما قال في هذه المقالة، هذا كلام طيب يعني نقلها عن الشرح. قال: أتى هنا بالقول الصريح ليس وراءه الا الضلال، لكنه له اخطاء في مواضع اخرى، يقول هذا كلام طيب لكن له اغلاط في اماكن اخرى، ما هي الاخطاء؟ لانه صوفي يقلد مشايخه في الاذكار وفي العبادات الصوفيه، ولذلك قال سببا لخطا ضلال كثير من اهل الطريقه، مثل مثال ذلك كان يستمد من ارواح مشايخه، هذا شرك، وروحانية أسلافه وأمره مريديه بالذكر باللفظ باللفظ المريد الله الله الله الله. هذا ذكر إيش؟ ذكر الصوفية. الصوفية يقسم الناس إلى ثلاث، يقسم الناس إلى ثلاث أقسام. الصوفية يقول الناس إلى أقسام عامة وخاصة وخاصة وخاصة. كم أقسام عندهم؟ العامة والخاصة وخاصة وخاصة. العامة عندهم العامة عامة وخاصة وخاصة وخاصة. العامة عندهم المؤمنون والمسلمون والأنبياء والرسل كلهم للعامة. عندهم تكليف، عندهم أوامر، عندهم نواهي، عندهم طاعات، عندهم معاصي، عندهم ملكات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، عندهم صلاة، عندهم صيام. هذا إيش؟ هذا هو العامة. أذكار العامة لا إله إلا الله وحده لا شريك له عندهم تكون عامة. ابن القيم يقول هنيئا للعامة إذا كان الرسل منهم هنيئا، إذا كان الرسل منهم هنيئا لهم هنيئا لهم. أذكارهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الخاصة وقلنا هذا التوحيد العام، التوحيد العام يثبت الشواهد والأدلة، الشواهد، الشواهد والأدلة السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والشواهد من القرآن. هذا التوحيد العام يثبت الشواهد. أما الخاصة فهو في الحقائق والإشارات والرموز. الخاصة هم الذين ارتقوا عن درجة العامة ووصلوا إلى حالة يسقط عنهم الكثير بأن يلغي صفات الله تعالى وصفات الله ويعلم أن ما قدر سيكون وحين يدفق عن التكليف. ما عنده لا تكليف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، كل ما يفعله طاعة، ما في معاصي، خاصة ما عنده معاصي حتى لو كان الزنا والسرقة وشبه خمس سنة طاعة، لأنه يعمل بالقلب. يقول أنا عصيت، أنا إن عصيت أمر الله الشرعي فأنا أوافق أمر قومي. فهؤلاء يقولون ما عندهم طاعة، ما عندهم إيش؟ ما عندهم معاصي، كل ما يعملونه طاعة وسقط عنه التكاليف ويسجدون بقول الله تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال وقد إلى العلم، إذا وصل إلى العلم ووصل إلى حالة يلغي صفاته وأوقعه إلى وصل إلى سقط عنه التكاليف. هؤلاء ولا عندهم إيش؟ ما عندهم معاصي، كل ما عندهم طاعة. وأذكارهم ما هي؟ الله بس، الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله طويلة عليهم طويلة. الله الله الله الله الله الله. الواحد ذهب إلى أفريقيا وجد جماعة يقول الله الله من بعد العصر إلى المغرب حتى يذوق نفسه. الله الله الله الله الله ساعتين ثلاث حتى يصل. الله ما تفيد الآن، ليش كلمة مفيدة؟ لا تكون فيها كلمة. الليل والنهار الله الله ما لك عزة ولا ثواب حتى تفيد، تضيف لها كلمة حتى تكون جملة مفيدة. الله تقول إيش؟ الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أما الله الله ولهذا من الخطأ الشائع بعض الناس في المساجد الله محمد. الخطأ هذا ما هو مقصود الله، طيب كمل الله أكبر الله أكبر سبحان الله محمد محمد رسول الله هذا ما مفيدا. الله محمد ما هناك وكيف أيضا الكلمة أي كان الله محمد جعلت الرسول جدا لله ولا كيف؟ هذا خطأ، هذا من الخطأ الشائع. واضح هذا؟ إذا ذكرهم هو الله الله الله الله. خاصة الخاصة هؤلاء ما عندهم لا طاعة ولا معاصي، ما عندهم طاعة ولا معاصي إلا نصر ويقول وحده في وجود، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، ما عندهم العبد ربه كما قال ابن عوض العبد ربه والرب عبده. يا ليت شيء من المتكلم، إن قلت عبد فلا تملك، أقلت رب فلا يتكلم، عبد رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك والعبد فقط في مصر، اخترت عليه الأمر. ما ادري العبد رب والرب عبد، يا ليت شيء من المتكلم، ان قلت كنت عبد لم يموت، وان قلت رب كيف يكلم؟ نسال الله العافيه. يقول سر حيث شئت فان الله ثم قل ما شئت من واسع الله. خاصه الخاصه الاولى ما عندهم لا طاعه ولا عصا. وذكرهم ما هو؟ ما هو الذكر؟ الله طويل عليه داخل الهاء هو هو هو هو هو هو هو هو هو الكلام هذا موجود الان. اذا خرجت جميع خرجت من المملكه الان تجد في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي الجزائر وفي باكستان وفي كل مكان طرق، خمسة طرق، النقشبندية والقطاعية والتجارية والصحراوية إلى آخره، كلها طرق توصل إلى بعضهم يقول يعتقد أوراد، أورادهم هذه يقرؤونها في الليل والنهار ويعتقدون أنها أفضل من قرابة 6000، كلها كفر ولا علم. ذكرهم هو حتى ان ابن عربي رئيس وحده الوجود صنف كتاب سماه كتاب الهو، الدارس كتاب الهود، كتاب الهود، وبعضه هو الآن يقول القرآن ست نوه إلى آخر، لكن مع ذلك بدرغمت البيوت يقول فيه في دليل على مثل خاصة بالعرب في القرآن. ما هو دليلهم؟ دليل ذكر الخاص على الله، قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخلون كثيرا وعلمتم ما لا تعلم أنتم ولا آباؤكم قل الله، قل الله، هذا دليل. الدليل خاصة خاصة هو يقول وما يعلم تأويله هو إلا الله، وما يعلم تأويله هو هو. قال الشيخ الإسلام لو كان كما تقول لفصلت الهاء، لكن لا ليست مفصولة. وهذا مبرر ربط العيون لهم لا يعترفون بالقرآن نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما قال المؤلف وأمر بيديه بالذكر بالله المفرد الله. نعم. فقد ثبت ثبوتا بينا. وأمره بالمراقبة. وأمره بالمراقبة ومرابطة صورة الشيخ في خياله وقلبه واقتراعه اللطائف الخمس القلب والروح والسر والخفي والأخفى. وأمر المريد بالملازمة بالذكر الخاص بكل واحدة منها إلى غير ذلك من الترهات التي قد بينتها في كتابي أوضح البرهان في تفسير أم القرآن، فعليك به إذا أردت التحقيق وبالله التوفيق. وهذا من الشركيات الصوفية المراقبة ومربطة صورة الشيخ بخياله وقلبه، يقول إذا أردت أن تصلي أو تصوم تخيل أمامك حتى يعبد يعني. تخيل شيخك أمامك، تخيل أمام عيونك إذا أردت تصلي أو تصوم أو تدعو أو تقول لك حاجة، خيال الشيخ أمامك على شدة معنا يعبده من دون الله. هذا أمر بالمراقبة ومربطة صورة الشيخ في خياله وقلبه، اختراع اللطائف الخمس كذلك الأسمية القلب والروح والسر والقلب والأخفى. كذلك أمر المريد بالملازمة بالذكر الخاص، المريد الصوف أمره يقول تذكر الله بالذكر الخاص هو الله الله الله الله إلى غير ذلك من الترهات بينها المؤلف له كتاب سماه أوضح البرهان في تفسير المطلق لا بأس به. نعم. فقد ثبت ثبوتا بينا ان لا اله الا الله مفتاح الجنه ومفتاح دار السلام، لكن بشرط كونها خالصه مخلصه، فلا بد اولا من الكفر والتبرؤ من كل الالهه الافيه والانفسيه، ثم اثبات الواحد الاحد المعبود حقا. واهم ما نفته هذه الكلمه استحقاق العبادة لغير الله نفيا كليا. ولأجل هذا أرسلت الرسل وجردت السيوف، ومن لوازم أن أعمل بكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضى هذه الكلمة بلا تغيير ولا تزييد. نعم، قد ثبت ثبوتا بأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا شك في هذا، لكن بشرط كونها خالصة من الشرك، فلا بد من الكفر والبراء من كل الآلهة في الآفاقية والأنفس، الآفاقية آفاق السماوات والأنفس في نفس الإنسان، ثم إثبات الواحد الأحد المعبود، يعني التخلية أولا ثم التحلية بإثبات الواحد الأحد. يقول أهم ما نفته كلمة التوحيد استحقاق العبادة لغير الله نفي كليا، لأجل هذا أرسل الله الرسل ونزلت الكتب وجبلت فيهم الجهاد. ومن لوازمها لوازم كلمة التوحيد العمل بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة بلا تغيير ما جاء الرسول من الصلاة والصيام والزكاة والحج والوالدين وصلة الخال والبعد عن المحرمات، ودع الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم والكذب والغيبة والنميمة والتعامل بالربا والرشوة، كل هذا مقتضى هذه الكلمة. نعم. فمن المنفي الربوبية والخالقية، فلا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، فمن اعتقد أن الملائكة أو الأرواح تربي تربية بسلطة غيبية فقد أشرك بالله في الربوبية والخالقية، كما هو حال كثير من جهلة القبوريين والطرقيين. نعم، المنفي بتنفي كلمة الربوبية والخالقية، لأن في الربوبية عن غير الله فلا رب إلا الله، والخالقية عن غير الله فلا خالق إلا الله. لا رب الا الله ولا شرك. من يعتقد ان الملائكه والارواح تربي فقد اشرك بالله في الربوبيه والخالقيه. هذا قال حال بعض القبوريين وبعض الطرقيين والصوفيه. نعم. ومن المنفي القدره فلا قدرة لأحد ولا قادرية أصلا، فلا قادرية إلا لله، فلا قادر إلا الله، ولا قدرة لأحد إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمن اعتقد أن الملائكة أو الأرواح تقدر على شيء بنفسها فقد أشرك بالله في صفة القدرة والقادرية. نعم، من خمس كلمة التوحيد القدرة، فلا قدرة لأحد ولا قدرة لأحد، فلا قادر إلا الله، ولكن المخلوق له قدرة خاصة يقدر عليها، أعطاه الله إياها، لكن القدرة مطلقة لله عز وجل. فمن اعتقد أن الملائكة والأرواح تقدر على شيء بنفسها يعني بدون الله فهذا شك. نعم. ومن المنفي التصرف في الكون والإحياء والإماتة، فلا متصرف في الكون إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. فمن اعتقد أن الملائكة أو الأرواح تتصرف في الكون أو تحيي أو تميت فقد أشرك بالله. نعم، كذلك المنفي التصرف في الكون والإحياء والإماتة، فالذي يتصرف في الكون هو الله. من اعتقد أن هناك تصرف في الكون غير الله فهو مشرك، كذلك الاحياء والاماكن لا يقيد الله. من اعتقد ان الملائكه او الارواح تصرف الكون او تحيي الكون فهذا قد يشرك بالله. نعم. ومن المنفي الحكم والتحليل والتحريم، فالحاكم الحق حقيقه هو الله، فالحاكم الحق حقيقة هو الله وحده، وهو المشرع وحده، وهو المحلل وحده، وهو المحرم وحده. فلا حاكم إلا الله، ولا مشرع إلا الله، ولا محلل إلا الله، ولا محرم إلا الله. فمن حكم بحل شيء لم يحله الله، أو حكم بحرمة شيء لم يحرمه الله، أو شرع ما لم يأذن به الله، فقد أشرك بالله. نعم، المهم في الحكم والتحليل والتحريم هذا من خصائص الله. الحكم الله هو الذي يحكم بين العباد، والحكم ثلاثة أنواع. النوع الأول الحكم بالشريعة، يحكم الله تعالى بين العباد بالشريعة التي أنزلها، التي أنزلها على أنبيائه ورسله. الله تعالى هو الحاكم بين العباد، حكم بقطع السارق السارق، حكم بجلد، حكم بجلد الشارق والميزان، هذا الحكم الشرعي. والثاني الحكم القدري الكوني، يحكم بين العباد، يقدر على هذا المرض وعلى هذا الفقر وعلى هذا الغنى وعلى الحياة وعلى الموت، هذا حكم كوني. والثاني حكم جزائي يوم القيامة، يحكم الله بين عباده ويجازيهم بنفسه. ثلاثة أنواع، من الحكم إلى الله. الله تعالى هو الحاكم بين العباد في الدنيا بشريعته التي أنزلها في كتبه على سبيل وفي القاء وفي القاء، وكذلك الحكم الكوني بما يقدره ويقضيه على عباده من الأقدار. والحكم الجزائي في يوم القيامة، الله سبحانه يحكم بين عباده ويجازيهم بنفسه سبحانه وتعالى. وكذلك التحليل والتحريم، التحليل والتحريم خصائص الله، هو الذي يتحلل ويحلل فيما أنزله في كتابه وعلى الإرسال ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم الحق حقيقة هو الله، وهو المشرع وحده، وهو المحلل وحده، وهو المحرم وحده. فلا حاكم إلا الله، ولا مشرع إلا الله، ولا محلل إلا الله، ولا محرم إلا الله. فالدين هو دين الله، والحكم حكم الله. ومن حكم بكل شيء لم يحرمه الله، حكم بحرمته لم يحرمه الله، أو شرع ما لم يأذن به الله، فهذا مشرك بالله عز وجل. نعم. ومن المنفي العبادة والمعبودية، وهذا هو الأصل الذي أنزلت هذه الكلمة لأجله، وأرسلت الرسل لأجله. فلا معبود حقا إلا الله، ولا يعبد حقا إلا الله، بأي نوع من أنواع العبادة. وبالجملة، إن الدين قد أكمل وتمم وبين تمام التبيان من طرف رسول الله الذي بعث إلى كافة الأنام من الإنس والجان بالحق والهدى. فالزيادة على ذلك ضلال أي ضلال، وخسران أي خسران. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فمن قالها لفظا ولكنه غير معناها وأفسد تفسيرها وعبد غير الله فقد أتى ببهتان، فلا شك أنه يصير من أهل الخسران. فتنبه. ومن المنفي العبادة والمعبودية، هذا هو الأصل، العبادة منفية عن غير الله، فلا معبود إلا الله. وهذا هو الأصل الذي نزلت هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لأجله أرسلت الرسل. فلا نعبد حق إلا الله، ولا يعبد حق إلا الله، بأي نوع من أنواع العبادة، سواء كان ذبح أو نذر أو استغاثة أو توكل أو رغبة أو رهبة أو صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو غير ذلك. قال ولهم بجملة هذا خلاص، خلاص أن الدين هذا كما له الله، قد أكمل وتمم وبني كما من طرف الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى كافة الأنام الإنس والجان بالحق والهدى وقد بلغ البلاء المبين. فالزيادة على ما جاء به الرسول في كتاب السنة ضلال وخسران. قال المؤلف هذا ومعنى الآية فمن قالها لفظا ولكن غير معناها وأفسد تفسيرها أو عبد غير الله فقد أتى بالبهتان فلا شك أن هذا كان الخسران إلى أهل الخسران ولا ذلك. نعم. الفصل الثالث عشر. ومن إكمال لا إله إلا الله وإتمام شرح هذه الكلمة أسماء الله الحسنى التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إن لله تعالى 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أي أتى بها عالما بمعناها ومؤمنا بمنطوقها ومفهومها ومعتقدا معناها دخل الجنة لأن هذا الشخص يكون مؤمنا موحدا وعارفا بصفات الله عز وجل ومن هذا صفته فلا شك أنه من أهل الجنة لأنه لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يعتمد ولا يتوكل إلا على الله ويرى الله دائما معه ويرى الله تعالى دائما معه سميعا بصيرا رقيبا مجيبا ولا يعبده إلا بما شرع. نعم. هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله من إكمال لا إله إلا الله وإكمال شرح هذه الكلمة أسماء الله الحسنى التي قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 إسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. إن لله تعالى 99 إسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فقال العلماء معنى هذا الحديث أن ليس مراد الحصر وليس لله إلا 99 لا أسماء الله كثيرة. فالمعنى ان لله 99 اسما موصوفه بينما احصى دخل الجنه ولو اسماء اخرى لم تصل الى الوصف حتى قيل ان لله 1000 اسم حتى قيل ان لله 1000 اسم لهذا في الحديث القدس في الحديث الاخر يقول ان اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استثرت به في علم الرب عندك اذا فيها في اسماء استثر الله بها لا يعلمها احد إلا الله. إذن هل هي أسماء الله محصورة بالمئة؟ لا. أسماء الله غير محصورة لكن ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن لله 99 موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة. طيب ما هي هذه الأسماء 99؟ هل هي معلومة؟ معروفة؟ لا. أحصاها الله تعالى حتى ليس هي العبادة في تعرفها وتطلبها من الكتاب والسنة. يقول واحد يبحثها مثل ما أصبحت في القدر أسماء الله حتى يجتهد الناس إيش في العمل الصالح في العشرة مثل ما أصبحت ساعة الجمعة ساعة الاستجابة حتى قيل الحافظ حين فيها 40 قول 40 قول في ساعة الجمعة التي ساعة الاستجابة قال أمليت وفي القرآن لكن أرجحها قول الأول أنه هنا من حين يكون خطيب قد اتصل الثاني من ساعة آخر ساعة بعد رقص هل أرجع وإلا في 40 قول وإلا 30 قول غيرها كذلك أسماء الله كثيرة لكن هنا لله 99 إنسان موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة أين هي؟ اطلبها اطلبها من كتاب السنة تعرفها طيب ما معنى إحصاها؟ المؤلف يقول من أتى بها عالم بمعناها مؤمنا بمنطوقها ومفهومها معتقدا معناها اذا فسر المؤلف ما هو الاحصاء من المؤلف اتاها بعالما بمعناها ومؤمنا بمنطوقها ومفهومها ومعتقدا معناها وايضا كذلك يعمل بما يمكن منه العمل الكريم يعمل بالكرم قال المؤلف لان هذا الشخص يكون مؤمنا موحدا وعارفا بصفات الله الشخص الذي يعني يتطلب أسماء الله الحسنى ويتعرف على معانيها ويؤمن بها يكون مؤمنا ويكون موحدا يكون عارفا بصفات الله قال ومن هذه صفته فلا شك أنه من أهل الجنة الذي يعمل بأسماء الله الحسنى ويؤمن بها هذا من أهل الجنة، لأنه لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يذكر إلا الله ولا يحمد إلا الله ولا يعتمد ولا يتوكل إلا على الله، ويرى الله تعالى دائما بعد بعيد هذا البعيد الخاص تقر الحفظ والتأييد. البعية معية الله تعالى له معية وصنع البعية العامة للكافر والمؤمن تقر الإحاطة والاطلاع والمحاسبة والمجازاة التي بشيء من المجازة المؤكدة، والثاني معية خاصة بالمقيم والعبد يقول تعالى إن الله تعالى إذا اتخذ كل من المحسن إن الله مع الصابرين لا تحسن إن الله معنا إن يعقل أسمع وأرى، هذه معية خاصة تقتضي الحفظ والتلاوة والتأييد والتقصير والنصرة والتوفيق والتفسير. وأما المعية العامة عامة في الأمور تقتضي الإحاطة والاطلاع ومحاسبة ومجازفة. نعم. فهذا هو المؤمن المخلص الذي يحفظه الله تعالى من وساوس الشيطان، فلا يستطيع الشيطان ان يؤذيه ويضله كما اخبر الله تعالى في كتابه عنه لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وفي سوره النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم، هذا المؤمن المخلص يعني الذي يعني يتعرف على أسماء الله الحسنى ويعمل معانيها ويعمل بمقتضاها ويؤمن بمنطوقها ومفهومها ويعتقد معناها، هذا يقول هو المؤمن المخلص الذي يحفظه الله من وساوس الشيطان ولا يستطيع الشيطان ان يضله ظلا. الدليل قول الله تعالى عن الشيطان انه قال لو بينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين مخلص اسمه. في الايه الاخرى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اذا عباد الله المخلصين لا للشيطان عليهم سلطان. في سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. شوف وصى آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن المتقي الله ليس للشيطان سلطان عليه إلا إذا ضعف الإيمان وضعف الكرم. إنما سلطان سلطان على ما على من؟ على الذين تولونه. سلطان الشيطان على الذي تولى الشيطان. إنما سلطان على الذين تولونه والذي هم يشركون. هؤلاء هم الذين ايش؟ هم الذين تولاهم الشيطان. أما المؤمن المخلص فهذا ليس للشيطان سلطان عليه. فنسأل الله لنا وإياكم بعباد الله المخلصين بإذن الشيطان سلطان عليه. نعم. فنسألك اللهم أن تحفظنا من شر الشياطين شياطين الإنس والجن ووسوستهم وتعيذنا منه بفضلك ومنك وكرمك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله أن يحفظنا من شر الشياطين سوى الجن ووسوسهم. نسأل الله أن يعيذنا من فضله وكرمه فإنه سبحانه مقلب. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. نسأله أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن هب لنا من لدنك رحمة إنه هو الوهاب. نعم. قال جامع هذه الوريقات أبو عبد الكريم محمد سلطان المعصومي الخوزندي مولدا والمكي مهاجرا وموطنا. إني فررت من تحرير ما ألهمني الله تعالى من شرح مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فأسأل الله تعالى أن يميتني على هذه الكلمة ويجعلها وردي وزادي وغذاء قلبي وروحي ويوفقني للعمل والاعتقاد بمقتضاها من غير تبديل ولا تحريف. ونعم نسأل الله ذلك أن يميتنا على هذه الكلمة ويجعلها وردنا وزادنا وغذاء قلوبنا وأرواحنا وأن يوفقنا للعمل والاعتقاد بمقتضاها من غير تبديل ولا تحريف. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. سبق في صحيح مسلم ما جبتها يا ربنا وأتراحي إذا قال بميوت أخرى ربنا وليك المصير ربنا أتراحي لهم السنة وقتنا قال الله وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصلا كما حمد وعلى الذين قبلنا قال الله وتعالى ربنا ولا تحمل ما لا طاقة إلا به قال الله وتعالى فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال تعالى والحمد لله. نعم. وكان ذلك ظهرة يوم الاثنين 27 من شهر صفر سنة 63 و300 في دار المملوكة لي الكائنة في زقاق البخارية من حارة مسفلة من مكة المكرمة قريبا من المسجد الحرام حرسه الله تعالى إلى يوم القيامة تم بعون الله. الحمد لله. الآن نجيب على الأسئلة والاستشكالات عن الاستشكال أو استفهام أو أسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول ذكر فضيلتكم مذهب المرجئة والخوارج في مرتكب الكبيرة ومذهب أهل السنة وذكرتم أن مذهب أهل السنة أنه وسط بين المذهبين ولم تذكروا مذهب المعتزلة القائلون بأنه في منزلة بين منزلتين فما معنى قولهم هذا؟ المعتزلة مع الخوارج إلا أن الاختلاف بينهم في الدنيا. الخوارج يقولون كثير كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر فيستحلون لما هو بعده. والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر في منزلة بين منزلين مسمى فاسق لا معتزل ولا يسألون إمام الله لكن في الآخرة يتفقون على أنه مخلف النار. يتفق المعتزلة والخوارج على أنه في الدنيا يختلفون. فالخوارج يستحلون لما هو بعده لأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر والمعتزلة لا يسمى الإيمان لأنه خرج من الإيمان ولا يدخل الكفر بل صار في منزلة بين المنزلتين لا يسمى مؤمن ولا كافر ولا يسمى فاسق وفي الآخرة يتفقون على تخليف النار. نعم. وهذا يقول هل يعد من وقع في شيء من الشرك وهو جاهل بها مشركا أم يعذر بذلك؟ هذا في تفصيل العذر بالجاهل في تفصيل إن كان يعيش بين المسلمين ومثل يدعو على الله ويقع في دعوة الله في أمر الشرك الواضح هذا لا يعذر له ولا يعذر لقول الله تعالى وروح يا يدي هذا القران ليؤذركم بيوم البلاء ومن بلغه القران قبض عين الحجه قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قبل رسولا. لكن اذا كان الشرك في شيء دقيق خفي مثل ويذهب الان كان قد يعذر حتى يعذر. مثال الشرك الدقيق الخفي ما ثبت في الصحيحين في غيرهما من قصه الرجل في من قبلنا الذي كان مجسما على نفسه وامر اهله ان يحرقوه وان اذا مات ان يحرقوه ويسحقوه ويطحنوه ويضروه في البر وفي روايه نصفه البر ونصفه البحر. فامر الله البحر وجمع ما فيه وامره البر جمع فيه فقال كن فاذا هو قائم فقال الله ما حرمك عليه قال امي خافت الطرف الله قال العلماء هذا الرجل ما يمكن البعث هو من البعث ولا يمكن قدرة الله لكن يمكن كمال القدرة يظن أنه إذا وصل إلى هذا الحال وأن محرق وسحق وذب يفوت على الله ولا يفوت على الله يعتقد البعث هو من البعث هو من قدرة الله لكن يظن أنه إذا محرق وسحق أنه يفوت على الله ولا يفوت على الله. والذي حول على ذلك ليس العلاج وإنما الخوف العظيم والجهل فغفر الله له هذا مثال حمل على ذلك ما هو شيئا الجهل والخوف العظيم ما هو الرجل هذا في شرعه قبل لكن الصواب هو حق الشيخ الاسلام ابن ان هذا انه هذا الشخص انما انكر امرا دقيقا خفيا على مثله وان انه اذا وصل الى حقلك وسحق وذب فات على الله ولا تفتح ولو ما يمكن القدر ولا يمكن البعث والذي حمل على ليس العلاج وانما هو الجهل مع الخوف العظيم الله. نعم. هذا السائل يقول والله قال قد قال ان من لبس عليه انه يكون حكم يعني انه قد يعلم. نعم. هذا يقول ما موقفنا من الاشاعره والمعتزله من جهه التكفير هل هم يعتبرون كفار بعد قيام الحجه عليهم؟ الأشاعرة ليس كفار هو قول قول أهل السنة ولهم تأويل وأما المعتزلة فيهم خلاف الجمهور على أنهم لا يكفرون بعضهم مبتدعة وبعض العلماء كفرها، بعض العلماء كفرها على العموم يعني، وأما الجهمية فمن كفرها فرسية تعالى ليكون على سواسية. قال ابن القيم ولقد تقلل كفرهم 50 في 10 من العلماء في البداية، 50 في 10 تفسير. ولان كائن من قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد كفر عنه قد عدد من الحضور يطلبون من فضيلتكم إقامة درس في العقيدة في الدورة المقبلة. إن شاء الله. وهذا يقول هل التقى فضيلتكم بالمؤلف وهل عندكم إجازة؟ يقول هل التقى فضيلتكم بالمؤلف؟ لا ما وافقكم. هل 363 هو يعني وفاة 69 ما وافقكم على بزمن الشيخ محمد إبراهيم و. ولا علمت هذه النسخة هذه ما علمتها ولا عرفتها إلا قبل الدورة اللي نزلناها من الانترنت ما عرفت هذه نزلناها وارسلناها إليها قبل الدورة قبل الدورة من أيام له كتاب برهات القرآن هذا الظاهر المبين برهات المبين يشار عليه ما في أسئلة ما في أسئلة في ما أسئلة ما أسئلة مهمة بس ما أسئلة مهمة أسئلة لا فرط ها خلاص.